الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة العاشرة من حلقات تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة من كلية الدعوة والإعلام. تفسيرنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى للآيات من 42 إلى 46 من سورة الأنفال. أقول على بركة الله جل وعلا، يقول سبحانه وتعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. هذه الآية متصلة بالآية التي قبلها: واعلموا أنما غنمتم من شيء، جاء في آخرها: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فهذه الآية مرتبطة بما سبق: إذ أنتم بالعدوة الدنيا. وهنا قراءتان في قوله تبارك وتعالى: بالعدوة، بالعدوة الدنيا. سنبين معنى الكلمات، لكن نبدأ بالقراءات، هكذا يعني منهجنا أن نبدأ بالقراءات. فيها قراءتان: القراءة الأولى: قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالعدوة بكسر العين، قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالعدوة بكسر العين. وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بضم العين فيهما. يعني هي تكررت كلمة العدوة مرتين، فابن كثير وأبو عمرو قرأوها بالكسر في الموضعين: إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. وبقية القراء قرأوها بالضم: بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. هما الحقيقة لغتان معروفتان في لغة العرب، يعني أن يعني الضم والكسر لغتان، وهما أيضا هنا قراءتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن السكيت: عدوة الوادي وعدوته جانبه. المقصود يعني بالعدوة الدنيا يعني الجانب، جانب الوادي. العدوة الدنيا والعدوة القصى يعني جانب الوادي الأدنى وجانبه الأقصى. والدنيا تأنيث الأدنى يعني مؤنث الأدنى، والقصوى تأنيث الأقصى. يعني بالعدوة يعني بجانب الوادي القريب الداني القريب الدنيا، وهم بالعدوة القصوى يعني بجانب الوادي الأقصى البعيد من الجهة الأخرى. إذن الدنيا مؤنثة الأدنى والقصوى مؤنثة الأقصى. قال المفسرون: أي إذا أنتم بشفير الوادي الأدنى من المدينة، يعني أنتم أقرب كما قلت في الوادي الأدنى، وعدوكم بشفيره الأقصى من مكة، وكان الجمعان قد نزل وادي بدر على هذه الصفة. قوله تبارك وتعالى: والركب أسفل منكم. المراد بالركب هنا هو أبو سفيان وأصحابه، المراد بالركب هنا هو أبو سفيان وأصحابه. قال الزجاج: والركب أسفل منكم. هذا قول، وهنا قول آخر أن المراد به أبو جهل وأصحابه، يعني قيل أنه أبو سفيان وفر هاربا يعني إلى الساحل، وهنا قول آخر أن المراد به أبو جهل، ولعل هذا هو الأقرب، ولعل هذا هو الأقرب، فإن هذا ذاك مضى وهذا بقي حتى قضى الله أمرا كان مفعولا في لقائهم في معركة بدر. قوله تبارك وتعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، فيه قولان. القول الأول: أي لو تواعدتم ثم بلغكم كثرتهم لتأخرتم عن الميعاد. هذا القول الأول، يعني أنكم لو تواعدتم وقيل أنكم ستجتمعون في يوم كذا ثم بلغكم أن عددهم كثير، لأنه من المعروف أنه في معركة بدر كان عدد الكفار أكثر من 1000 والصحابة يعني قريب من 300، فلو أخبرتم بالعدد قد يحصل هناك ضعف أو خور أو تردد أو نحو ذلك، وحاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. القول الثاني أي لو تواعدتم على الاجتماع في المكان الذي اجتمعتم فيه من عدوتي وادي بدر لاختلفتم في الميعاد، لأنه يعني ما على كل حال كل معركة تكون في مكان معين، أو قد يتواعدون، قد ولا يتقدمون، هذولا يتأخرون، هؤلاء يهربون، هؤلاء يتقدمون، يعني الأمر لله عز وجل، فالله جل وعلا هو الذي قدر أنهم يتواعدون، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ما المقصود بهذا؟ ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، المقصود به إعزاز الإسلام وإذلال الشرك. ويا سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا من المدينة ما خرجوا ولا كان في بالهم القتال ولا شيء، هم خرجوا من أجل النفير، من أجل هذه العير التي قدم، هم خرجوا من أجل العير التي قدم بها أبو سفيان من الشام، ولا كان في بالهم القتال. أبو سفيان عرف الخبر وهرب عن طريق الساحل، وكان قبل قد استنجد بقريش، فخرجوا ومكثوا في هذا المكان، وحصل يعني تقابل الصفين وانتصر المسلمون ولله الحمد. قوله تبارك وتعالى ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، هنا فيه قراءتان في قول الله جل وعلا ويحيى من حي. قوله تبارك وتعالى من حي عن بينه، قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي من حي، وهي رواية حفص عن عاصم، وهي رواية حفص عن عاصم من حي بياء واحدة مشددة. إذن قرأ ابنك أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم من حي بياء واحدة مشددة، وقرأ أبو بكر عن عاصم ورواية عن ابن كثير من حي بياءين، وهي قراءة نافعة، يعني قراءة البقية بياءين ليهلك ويحيى من حي عن بينه، هذه هي القراءة الثانية، هذه هي القراءة. على كل حال كلاهما قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي معنى هذه الجملة قولان، ويحيى من حي عن بينه، يعني ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. في معنى هذه الجملة قولان، القول الأول ليقتل من قتل من المشركين عن حجة ويبقى من بقي منهم عن حجة. نعم، الذين قتلوا ما قتلوا هم يجهلون ولا يعرفون شيء، بل يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون أن هذا هو الدين الحق، لكنه العناد والاستكبار. فمن هلك هلك عن بينه، عن حجة ومعرفة، ومن بقي منهم بقي أيضا على حجة وعلى معرفة. هذا هو القول الأول. القول الثاني أي ليكفر من كفر بعد حجة ويؤمن من آمن عن حجة، يعني لو بقي أحد على كفره فهو على حجة باطلة، ما ليست على حجة على كل حال صحيح، على حجة باطلة. ومن بقي بقي منهم، ومن آمن فلله الحمد وأنعم الله عليه بالإسلام، فقد بقي على إيمانه على حجة واضحة بينة. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك إذ يريكهم الله في منامك قليلا، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. هذه الآية تصور حالة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة، وكان فيها ولله الحمد خير وعز ونصر للمسلمين. يقول الله جل وعلا إذ يريكهم الله في منامك قليلا، في المراد بهذه الجملة قولان. القول الأول أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى عسكر المشركين في المنام قبل لقائهم في قلة. قال مجاهد لما أخبر أصحابه بأنه رآهم في المنام قليلا كان ذلك تثبيتا لهم، وهذا الحقيقة يعني في نعمة، يعني النصر أيها الإخوة والأخوات يكون بأسباب كثيرة، ما هو يعني بالسلاح فقط، يعني الاستعداد النفسي، التهيؤ. ومن ذلك هذه الرؤية التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد الكفار قليل، وأخبر بذلك الصحابة. لا شك أن هذا دفعهم وكان تثبيتا لهم وعونا لهم على أن يقدموا على المعركة. وبلا شك عندما يقول لشخص إن يعني عدوك عدده قليل ولا يملك شيئا، لا شك أن الطرف الآخر سيقدم بقوة ويستبسل في الدفاع عن دينه وأن يضحي بما يملك، وهذا ما حصل منهم رضي الله عنهم. القول الثاني: إذ يريكهم الله بعينك. لما في المعركة رآهم قلة مع أنهم كثير، كما قلت أنهم 1000 شخص أو أكثر من 1000، والصحابة حوالي 300. إذن هذا يدل على يعني الله جل وعلا قادر على كل شيء، هم عددهم كثير لكن الله أراهم في عين رسوله صلى الله عليه وسلم قليل، وأيضا أراهم في أعين الصحابة كما سيأتينا إن شاء الله في الآية التي بعدها. وهذا بلا شك من عوامل النصر والتثبيت، والحمد لله. قوله تبارك وتعالى: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. قوله لفشلتم أي لجبنتم وتأخرتم عن حربهم. ما في شك أنه لو مثلا صار عددهم كثير وجاء فيه رعب وخوف، هذا قد يعني يحصل لك تزعزع في صفوف الصحابة، وقد يجبنون وقد يتأخرون عن قتالهم. إذن لفشلتم أي لجبنتم وتأخرتم عن حربهم. قوله تعالى: ولتنازعتم في الأمر أي لاختلفتم في حربهم، وكان هذا من دواعي الهزيمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كما قال الله عز وجل. التنازع والنزاع والخلاف شر، ولذلك قال شيخ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر، إني أكره الخلاف. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. فالشقاق والخلاف والنزاع هذا سبب لهزيمة المسلمين، سبب للهزيمة سواء المسلمين أو غير المسلمين إذا وجد النزاع. ولذلك الله جل وعلا أذهب عنهم هذا، قال: ولا تنازعتم بالأمر أي ولا حصل بينكم اختلاف في حربهم، فكان ذلك من دواعي هزيمتكم، من دواعي هزيمتكم، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. يعني أن الله سلمكم من المخالفة ومن الفشل، والحمد لله. ثم قال تبارك وتعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. كما أن الله قلل الكفار في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك قللهم في أعين الصحابة. قال مقاتل: صدق الله رؤيا رسوله صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها المؤمنين عن قلة عدوهم قبل لقائهم بأن قللهم وقت اللقاء في أعينهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد قلوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي: أتراهم 70؟ سبحان الله، يعني مع هالألوف وهالعالم هذه كلها، يعني عددهم الكبير هذا 1000، ولكن مع ذلك كانوا في نظر الصحابة قليل. وهذه القلة دفعت الصحابة إلى قتالهم وإلى مجاهدتهم، والله المستعان. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: استقل المسلمون المشركين والمشركون المسلمين فاجترأ بعضهم على بعض. يعني حتى الكفار، الله جل وعلا قال: ويقللكم في أعينهم. حتى الكفار أيضا رأوا أن الصحابة قليل، وهم أصلا قليل يعني، فصار هذا من دواعي التحام الصفين وزحف الجيشين ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هنا سؤال يطرح: إن قيل تكثير المؤمنين في أعين الكافرين أولى لمكان إعزازهم، فعنه 3 أجوبة. يعني لماذا كثر المؤمنون في أعين الكفار، مع أن كون أن الكفار يقلون في أعين المؤمنين هذا طيب، حتى أن المؤمنين يتقدموا لقتالهم طيب، لكن لماذا قل المسلمون في أعين الكفار ويقللكم في أعينهم؟ فيها أجوبة: أنهم لو كثروا في أعينهم لم يقدموا عليهم، فلم يكن قتال، والقتال سبب للنصر. نعم، لو أن الكفار رأوا أن المؤمنين 5000 10000 لا يعني فزعوا وهربوا ولا ما حصل قتال، والله جل وعلا يريد أن يكون هناك إعزاز ونصرة لهذا الدين. ومن مجالات النصرة ما سيكون بعد هذه المعركة ولله الحمد، إذن لو لم يكن ذلك لما أقدموا. الأمر الثاني أنه قال لهم لئلا يتأهب المشركون كل التأهب، فإذا تحقق القتال وجدهم المسلمون غير مستعدين فظفروا بهم، وهذا أمر مهم. يعني أن الكفار لما رأوا المسلمين قلة قالوا ليه نستعد استعداد كبير ونهتم وهم قلة. طيب عدم استعدادهم يجعل المؤمنين ينتصرون عليهم إن شاء الله، يعني إذا كان العدو غير مستعد وغير متهيئ هذا يعني يجعل الصف الآخر يعني يغرى به ويتقدم عليه. الوجه الثالث أنه قال لهم ليحمل الأعداء عليهم في كثرتهم فيغلبهم المسلمين فيكون ذلك آية للمشركين ومنبها على نصرة الحق. نعم هذه أيضا قضية مهمة، أنه يعني كونهم أقدموا دخلوا بقضهم وقضيهم حتى هزموا المؤمنون، وفي هذا إعلاء ونصرة لهذا الدين، وحتى تسقط الحقيقة هيبة قريش، لأن قريش كانت متكبرة، عندها من الصلف والعناد بين قبائل العرب الشيء الكبير، كانوا يمنعون الناس من الدخول في الإسلام، وكانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس وفي الحج وفي الأسواق، يعني كان لهم هيمنة، فانكسرت شوكتهم بعد هذا الأمر. إذن هذه ثلاثة أوجه أيها الإخوة وأيتها الأخوات في لما قلل المؤمنون في أعين الكفار. الجواب الأول أنهم لو كثروا في أعينهم لم يقدموا عليهم ولم يكون القتال، والله جل وعلا يريد أن يكون القتال، يكون فيه نصرة وإعزاز للمسلمين. الأمر الثاني أنه قال لهم لئلا يتأهب المشركون كل التأهب، ومعلوم أن العدو إذا دخل المعركة بدون تأهب كامل لأنه يرى أن عددهم قليل له الصف الثاني، كان هذا يعني سبيلا لنصرة المسلمين عليهم بإذن الله. الأمر الثالث حتى تكسر حدة المشركين ويقمع صلفهم وعنادهم وتظهر الله الحمد عزة المسلمين والحمد لله. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الحقيقة الآيتين هاتان الآيتان اشتملت على توجيهات كريمة في يعني حال دخول المعركة حتى يتحقق النصر والعز للجيش المسلم. فأولا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، المقصود بالفئة هنا هي الجماعة، المقصود بالفئة هنا هي الجماعة، فاثبتوا يعني لا تتراجعوا ولا تنكسوا على أعقابكم بل استمروا واجزموا في حربكم، فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. سبحان الله، هذا من فوائد الذكر، من فوائد الذكر أنه سبيل في أنه من أسباب النصر على الأعداء ذكر الله، وذكر الله جل وعلا فضائله ومحاسنه ويعني كثيرة جدا، ومنها أنه سبب في النصر على الأعداء. ولذلك كان المسلمون إذا دخلوا المعارك يكثرون من ذكر الله، الله أكبر لا إله إلا الله نحو ذلك من العبارات التي فيها ذكر الله جل وعلا، فيها تثبيت للمؤمنين وإدخال الفزع والرعب في قلوب الكفار. اختلف في المراد بالذكر هنا على قولين، قيل إنه الدعاء بالنصر على الأعداء، الدعاء، وهذا نعم هذا يدخل في الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سأل الله وألح على الله في الدعاء مثل ما ذكرنا آنفا قبل غزوة بدر. والقول الثاني أنه ذكر الله على الإطلاق، وهذا هو الصحيح، أنه شامل لذكر الله جل وعلا على العموم، سواء بالدعاء، سواء قول الله أكبر أو لا إله إلا الله أو الذكر عموما، كله إن شاء الله معين. وقد كان قواد الجيوش الإسلامية فيما سبق يقرؤون على المسلمين سورة الأنفال، يقرؤون عليهم قبل دخول المعركة سورة الأنفال، لأن فيها ما يعني الحمد لله يضفي على نفسهم الطمأنينة والهدوء ويشجعهم على قتال الأعداء. ثم بعد ذلك نعم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ثم وأيضا أمرهم الله عز وجل بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أيضا هذه من أسباب النصر، من أسباب النصر طاعة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة الله ورسوله سبب لكل خير في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وفي المقابل فقد نهى الله جل وعلا عن الإعراض وعدم السمع والطاعة، قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن من أسباب النصر على الأعداء، من أسباب التمكين، طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحذر من التنازع والخلاف، ولا تنازعوا يعني لا تختلفوا فتفشلوا، يعني تنهزموا ولا يكون لكم ذكر يعني ينتصر عليكم أعداؤكم. ولا شك أن من يطلع على التاريخ الإسلامي فيما سبق يعني في القرون الماضية يرى أن من سبب انتصار الأعداء على المسلمين هو الاختلاف والتنازع والتناحر فيما بينهم. والله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأيضا أن يكون الناس خلف إمامهم، السمع والطاعة لولي أمرهم، أن يكونوا معه يدا واحدة لا يخرجون عن يعني توجيهاته وعن أوامره. ومن أطاع الأمير كما قال عليه الصلاة والسلام فقد أطاعني، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. هذا أيضا من سبيل أسباب النصر على الأعداء، أن تلتف الرعية على رعيهم، على راعيهم، وأن يجتمع الناس على ولي أمرهم فلا يصدرون إلا عن رأيه ويسيرون على توجيهاته. فيما يعني في المعروف وفي ما يرضي الله تبارك وتعالى. قوله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا، الفشل يعني انتصار الأعداء عليكم، وتذهب ريحكم. في المراد بقوله وتذهب ريحكم أقوال، قيل أن المقصود تذهب شدتكم وحدتكم وصولتكم وقوتكم، هذا هو القول. والقول الثاني أنه يذهب نصركم، تذهب ريحكم يعني يذهب نصركم. القول الثالث أنها تتقطع دولتكم وتتقطعون أحزابا وتتفرقون. القول الرابع أنها ريح حقيقية، ولم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله فتضرب وجوه العدو. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وهذا أحد الأقوال الأربع في هذه الآية. إذن المقصود وتذهب ريحكم في أربعة أقوال، قيل شدتكم وقوتكم، القول الثاني يذهب نصركم، القول الثالث تتقطع دولتكم، أو الرابع أنها تلك الريح الحقيقية التي كانوا ينصرون بها. وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أيضا أمروا هنا بأمر مهم حتى ينتصروا على أعدائهم، ألا وهو الصبر. الصبر، والصبر شأنه عظيم وأمره كبير في دين الإسلام، والصبر له مجالاته الكثيرة، ومنها هنا الصبر على مقاتلة الأعداء وعدم النكوص على الأعقاب وعدم التولي عن الزحف. ولذلك ذكرنا فيما سبق أن من كبائر الذنوب التولي يوم الزحف. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ ذكرهن ثم قال: والتولي يوم الزحف، إلا كما جاء في استثناء في الآية فيما درسنا سابقا، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ثم قال تبارك وتعالى في ختام هذه الآية: واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذه المعية معية خاصة تقتضي النصرة والتأييد والمعونة والحفظ، ومن كان الله معه وهو وليه وناصره فمما يخاف ومما يجزع. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن تنصر الإسلام وأهله، إنك ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.